أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم إن هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعائك، فاغفر لي. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. المؤمنين الخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثاني كشمد فلان غيظ يعد واس يكشمد يغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسمى لدي كشمك يغ يذكر ربي عز وجل سبحانه وتعالى، يتمكثيد ربي عز وجل، يتسبيح ربي عز وجل. أما كذا سيدنا ربي سيدنا زكريا، واذكر ربك بكرة وأصيلا، اذكر ربي صباح مساء، صباح ثمديس، صباح أديك شم أدي لالي واسدي فغيطيج ذقيض أدي غاب يطيج أدي غلي يطيج أدي أسطلان أنوكس دوير ثقول أن يقصد ويرن الكون أجي الفلك أجي القاع أجي صحامي الحاج صحامي يحفظ ربي يا ولد أنك يحفظ ربي. أن يقصد ويرن الكون أجي الفلك أجي القاع أجي فين قيمة كفلس ربي عز وجل سبحانه وتعالى. أن يقصد الصخر إذا جي بشكل نيا أن التصان أرتيح ذيس أرتيح عند العضلات النغل مفصل النغل السيليول النغل هذا يرتاح المخنا في فخرورنا أن تصبح كنقو هذا ربي عز وجل. ومن آياته الآيات من آيات الله عز وجل جعل لكم الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وقفريدا قيونت طويل غانا في اللون نحاول أن نهضر إن شاء الله الاعتراف طريق التوبة. أفريد أن ثوب ربي عز وجل سبحانه وتعالى أنه غنى ربي عز وجل. من عندي صحابين هذا يرضو ربي في اللسن نحتسب النبي صلى الله عليه وسلم يوث الجلسة يوث تذويل تكاكي غاد قيمة الحلقة يستغفر ربي 70 ديكال المذ 100 ديكال الكوز يستغفر ربي عز وجل. هذا استغفر هذا غنى ربي عز وجل سبحانه وتعالى. والمستغفرون بالأسحار ويقاذ النية يتظلن ذقيض وغال نستغفر ربي وقبل ذي يدن الفجر الآذان مزور استغفر ربي عز وجل استوفون ربي عز وجل. خطر الإنسان الخوان بغير ربي هو يسوي ولو ورثو في ضي وشوث بغير ربي عز وجل. وين يجان ربي أثلق فنثوين الشياطين للجنون يري بردان لبعيد يفيد النار بعز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فإنه له قارين. يعش ذا دعمامش تقرب دعمامش ويزرارع ويشعواث السكوذ ويطلير منيح ويستفرفوذ كان دعمامش يعني يقذي ولا بريض ربي أثو بريض ربي أنا كشيني أجي يكين روح حكين أتوالذي عدى 60-70 سنة قرويز لم الليل أوه الحاج هذا ورد يهذو ربي لشغال نظنك ويثي السن ويسينا المكتوب لشغال لكم الدنيس وليش المكتوب ايش متقرد هذا المكتوب يكي جاني القهوة توقيضة داليض ولي قرار المكتوب ماشي ذي المكتوب متي انتظالي تتير المكتوب وتير ربي عز وجل وقيد الكسل وقيد الشيطان يعني وين يوهينا ذي ولا بريض ربي يعشو عن ذكر الرحمن ذكر الرحمن ربي يوقيد ذكر ربي عز وجل لا دعمه ماشي ضرارة يزرع له يقول ضربي ايش هي نربي نقيض له شيطان عشان مكر ربي يعار مكر ربي يعار اللي يوم مارا اللي هنا قرض ولا دوت زملته يساعتي 30 طاس زمان لانت 30 يجمس بريقنا كخدم انت راه الصلاح يقرص انت يعار بها 30 يعار بها 30 يعار بي نكون زميراد عسى يعار بي اذا مكر ربي يعار الخبر يعني لازم رضا اتصور رضا ربي كشيني نعتك الخبر ربي بكاك يخدم سوقيت انت نيزا سوقي غاي ومسري غاي وشو المعنى إنك هذا خديوي تزوجتي إنك الشيطان قارين هذه قرنيذك إبليس وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم محتدون أثني سجرا لبيت يتوي تير البريث لا فضلث لا بريث الدين لا الفهمة لا العلم لا دي تسر الجامعة دي سموز قوث ولا أي شيء وما إلا ذاك لك نضاس أفلان أخيني أوه أنكي لبس بيتي جربك يدري منيس قريبة للبنكة يخمر يسيس ربما ما عندهمش الدين ما عندهمش حجاب وكذا وهو ما يصليش تاقي غاك ما يصليش لأني قد يستنرم طعن أخيني لبس بيتي كي قال لك يخدمي ثنت أخيني لبس بيتي أنا ويس دينا لبسي فاليديث هذا الشيطان والله العظيم علي صدر ما في قرابينا علي صدر ما نجوا مع قرنا وداك الهضراك قرنا داك يوارسي روح زريق الله كاين جو في با دو مال او جو ها ميام لا جي ضروري جو في با دو مال كاين كاين علي ناخر بس قبض كلمه لا كانك على السنتين لا تخدم ضرا الا قتخدم الصلاح باش تقيم كان بغير ما تخدم الا قتخدم الصلاح افيق الخوات توبه للعالي سمليح الراحة النفس للسكينة للطمأنينة يون العالم الخواء يقول اسمه زبوث نكاكي هذيكش من الخواء قليه دراون علميين كيني أنا أستاذ نهضر علميين ماشي إذا حللت تحلل على العباد نكون الواجب أدنيني في اللانا ولكن ربي وتدفع عرف ربي ربي زمري المحليس ها تدفع عرف ربي اكشم الانترنت الموتور دو ريسيرش جوجل نا يا هو انا كي عجب اكتب ذا شو اكتب موريس بيكاي موريس بيكاي نكتب يوسف اتس يوسف اتس يثبت ذا الزرد شو ذا اهدين العين مرسل ناظ زنداني ناظ غلول النجار نا يحيى هارون العلماء العلماء العلم الخوار ايه ننسى وقت العالم القرآن موريس بيكاي يقيم C'est un grand chirurgien. C'est un grand chirurgien. Ou l'aslis d'Aromine. D'Aromine l'aslis. Mais il y a le genre l'américain ou l'américain. Ou il y a le genre l'américain. Il y a ce qu'on va les organes. Il y a l'a'va'a de l'insan qui travaille bien. C'est ça qui travaille bien. Le foie. ثيق الزغلة أخذ من تمليح أضيحان المعدات الفخرورين العضلات كل شيء يخذ من مليح بيان فونكسي أول هذي فونكسيوني مليح يمكن أخذ مكاتبيبا كذا بس هذي فونكسيوني نوع لكن أرى إني إذا سأقول ديني أخذ 30 سنة له دورة جماعة إني إذا سأقول دينيها إني إذا هذي الزغلة هذي سجد أنا أحكي يا شيء الشعراء قد عندك هذي الزغلة إني إسناك هذي الزغلة هذي ارتاح هذه سجد أجد في كل كيلي برطوطانا كل زورغانيز هذه سجد ربي هذه ستعرف ربي اسمه لينس هذا انتلد في كل الأوردر أو كل زورغانيز هذا دون نورمال وليه لك هذه لنورمال ماذا انت يوغي ربي إني أسد أسنت من كل علاثة دي أسنت من كل علاثة دي أسنت فيجي يا إخوة الخالد طريق التوبة إلى الله عز وجل فأتظر ذلك نزولك الحمد لله يفخر بنزول ذاك النعمة نسجد لله عز وجل أرواني وان أروينا ننوال زكا أروينا يوين ثروة حسنة ربما إذا قد يكشم ملك الموت الغوري قد يكشم الشيخة قد يكشم العمي وجمع قد يكشم ربما إذا قد يروح عندي الصغير قلان تراجو الخوا إلا قانع الموك أقلان تراجو يوند يكشم الغورم ملك الموت إلا قانع سبحانه وتعالى فكتت توالد ربي عز وجل اشي ما ترولد في الناس غادي غادي توالد اسدود الشيطان كيج اسدود الملك كيج اسدود وحبيبه كيج اسدود الفيز كيجود فلانة كيج اسدود ذميك ذويني كيعجبنا كيج قبريز ميرموك تجوارا سبحانه وتعالى. فلذلك الخوا اتستوبض تتوالد ربي أستين ضربين ورسعي غارة حاشك تسعي حاشك تسعي باش تعيش سعيدا تعيش سعيدا وتعيش سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. التوبة ثغالين ربي عز وجل سبحانه وتعالى أتوغال ربي عز وجل سبحانه وتعالى. التوبة تسعى شروط الندم على فعل المعصية أتندم في الكسل لي إذ كسرها في الظالي ذو الظالة ذارة أتندمض ما تصويض الخمر أتندمض ما تعصيض الوالدين أتندمض ما تسكيديفض ما تشيض الحرام ما تجد الريبة ما ما ما ترقمض الدين أين يتخذ مضل المعصية ما تظلم مضل الجار ما تعدى في الجار ما تخذ مضل الفسق الفجور تندم الإقلاع عنها أتسجد المعصية تمتم ندمي سكنك درب بريد أتسجد المعصية ها وتظل ضرا أتوالد تظلت العزم أتعزم وتوالد ضرا وتوالد ضرا وتوبوا إلى الله توبة نصوحة أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أتنظر بيدي سوى المجيد كيف إنك سوى ضاد كان توب المؤمنين المؤمنين وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون يسوى له توبة نصوحة. هذا شو التوبة النصوحة التوبة وتوالد ضرا الذنب سوالد ضرا تخلص الذنب شيء ثورة تجد اللي أسكت دف ويلقات على تسكت دف تجيت ذين وجدت توبة النصوحة ها تفكر العهد يربط تظلل خمسة لوقات أن تظلل تفكر العهد يربط كسديد رمنيك البنكة يتوقع من الربا لبورسنتاج نيو تساوي ضرر البورسنتاج خلاص هذي تكسر وهلوم مجرد نكوك المعاصي يكون دونيس ها إلى أستوفض توبة النصوحة والتوارض في المستقبل الرزات والتوارض المعصية والتصحيح ما يمكن تصحيحه أتري باريض لشوالين كين مزمر أتوارض ربي عز وجل إن ربي عز وجل سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أتنا ربي ذي الحنين ذي الغفور ذي الرحيم ذي الكريم ما استوبض استعرفض سعيد الرب سبحانه وتعالى يغفر الذنوب أثن السيئة يخمد لكن تفد الربي الحسنات وكان الله غفورا رحيما ربي عز وجل الغفور الرحيم. إذن الإنسان ما يخدم الذنب وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن شدين النبي صلى الله عليه وسلم وجبه ما تخدم السيئة استبعس التوبة ثمديس استبعس الحسنة تخلمض السوق تخلمض كذا تخلمض أي شيء ذكواس ثمديس استغفر ربي توب ربي عز وجل الظل عيشينك توب ربي سبحانه وتعالى وخالق الناس بخلق حسن إليك ذمذان يصلحن ذمذان إديوكي ذمذان مربي صالح ويسعوا الحسد يسعوا الحقد يسعوا الشحاني يحملك كل خير العباد يحملك كل خير المؤمنين هذه اللي تفكلت العالي ذا المواطن العالي ذا الذمذن العالي ان بون سيتويان سيفيليزي لاباس به الواقين بغا نكون مربي نظيف خلوق كيقول على الجماعه نوني عجبي ميزديك الله يجازيكم خير زدكاكي ولا تصوروا ان شاء الله سيني عامين ولا سيني تصوروا باذن الله تعالى سنتشكنا سيني هاب الجماعة اللي انت كده تدري دي هنا والله أسينا هذا الجماعة انت على الخوا قد صلى تربية ذي العالي سمليح تربية ذي العالي سمليح ما في شيء غلب انت ولا كفرك غلبنا على الكفرقين سفيدين سل وقت نسن تربين إيمان نسن وخد من أين نتين فعن قدون نسن قدوني تصدقنا الوقت نسن القهوي قالنا ذبنا زث الارثحونة هكذا كذا خد من أين نتين فعن. ومن معاني التوبة الرجوع إلى الله الرجوع العام تغال ذك كومبلت ما ربي عز وجل ماشي شوية طح شوية تستوبض شوية تسجد شوية تستوبض شوية مازال معاصي ها شوية تخدم ذكا شوية تخدم ذركا إلى أتجدرك أفريد الشيطان أتوارض ربي سبحانه وتعالى، سواء أنت مقرارين أنت مشطحين أستبض في الشماء هاقي مشطح الشيخ أستبض أستجد أستبض في الدخان ها أتكثر العباد أتعكير أتكثر العباد ها سمسخير العباد أجتقي وسمسخير كثيرا. سبحان الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وليصمت إن يد الخير نصوص، قل خيرا تغنم ها أو الصمت تسلم إن يد الخير أتعويضك إيك صبحا تواب نصوص تولي سالم تغدى سالم. والمعاصي القلوب والمعاصي الجوارح، المعاصي القلوب عرضة الخوف تكبر سيعذر من فرنسا لاباس بيا طوموبيل تخشينا اسيدي الراوي وغران ويهن كذا خمعتها مغرى 100 مليون كذا شوف غي ماني زبون بيغا شوف غي ماني في العباد وقي تكبر. الكبرياء اعوذ بالله وقي الكبرياء الحقر على العباد معايا ولا لا اخي دوينا الحقر على العباد هذا تكبر والعياذ بالله هذا مرض القلب الخوا، الحقد مرض القلب، الحسد مرض القلب، الجهل مرض القلب والنفس والعقل جاهل أوري السين أوري تنادي غادي السين أو السين ضارين يا عشي لا غالب فقنض هنا دي غادي السين جالس غار السين سقسي أتعلم الصحابة ذي مغارش من دار الإسلام حفظوا القرآن ماشي في اليطار باش تخدموا الإصلاح باش تستر بيض باش تصلي الدروس باش كذا كذا ماشي في اليطار أبدا. وما كدينا عمي عبد العزيز إن أخي نسعى النية أتفضل الزيت إن شاء الله نخدم المكتبة مكتبة ذاكي القاعة قلت نجمع مكان يوسالني في ريس تخمل المكتبة أو كي الشباب سواء نظلنا أو نظلنا أضغرا أضغر نادي السين تخليج تمتقي تدر تمتقي العاليس إلى قد سعون مكتبة ماشي مكتبة الجامعة كان مكتبة من القرية كفرة تكون مكتبة ما شاء الله أتسع كل شيء بإذنه تعالى أذقار ورشنا أسيدي أذقار تقشيشي أذقار كان العلم الخوى العلم العلم خطر القلب ما إلا ذا بركان للجوار حكو أذي بيريكي القلب ميلا مظلم ظلمني نينس دي السيوضن كل جوارح ميلا يسعى النور ذا القاق يسعى التوبة يسعى العلم الجوارح كنت سعون العلم نثر ضبط سعيد الحنة قول سعيد الخوف ربي هذا رضب الجوارح هناك يلسيك هذا يرضب الهدرة العالة دي هدر أفوسيك ذا سخوي هتخدم ثاش مليس تخدم الخير تخدم كذا ملي قال لي قروا لي معايا ولا لا القرن كل جوارحين لكم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله تسلم توقي واذا فسدت فسد الجسد كله. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. انيبوا اغلث ربي سلم في ربي غنشغلهم وقبل ان يسلموا وقبل كي يزور ملك الموت الى ويك ضمن ذينا من ما يمثل رزكا الى ويك سعنا جيتوني مازال 10 سنين فكانك دي تيكي مازالك 10 سنين 20 سنه سيضي ونتوب عدد زلخ في نزكا هذه تو هذه بوربي تضمن ضمي ماني كزكا يونو يضمني ماني سلخو ولا تدري نفس باي ارض تموت هذا معروفه هذه بصح الغفله شهوات تعجبسن العباد فلصع القهوي الدومينو البالو اكا اقصر ايوه تعجبس الراحه طول النهار قاعد ويزمي هذه صباح الوضوء انا ادي عدي غادي يظل 4 كاس ها يغلبيت الشيطان تغلبيت النفسيس والعياذ بالله. ولا شيخ عبد العزيز لو كان استني ذا أسنتيني الشيخ باللي ما أنت سأل ماذا العيشة معليش أسنتيني الشيخ خليل أخ أخ أخ أخ أخ خاطر باش راني اليوم اوفياء هكا باش راني اللي اوفياء بارك الله فيك سمحي كان الشيخ عبد العزيز يعطيك الصحه بارك ها إيه ثورة مدام يطفي الدرس هكي ثورة ولا نستحى يرقز لك هكا فريد هذا هو فريد حفظك الله بارك الله راينا شوي طاح نسيت حسين سمح لي يا الخوة ترى شي ميزة عما انزل كان المغرب انا لي زعما تراجع من غادي هنا اول سنين الحمد لله طفنا ثلاث درس طفا ثلاث درس سيلا سيلا ثلاث درس اقلام خبر غرس ان شاء الله ها يكون يحفظ ربي ان شاء الله وفغا ثلاث درس الا هنا نص الله الا قلت هذه هنا قلت مليكش امر عي قال نسى تصلى لنا امر عي دعنا ثلاث درس مشطوح حتى كذا بغات تزولوا الجماعه نسمع الدار شوفي هذه الجماعه المصلحين وكذا وكذا مازالوا سعينا الجماعه ما قايلين نكون بخير ما شاء الله والتوبة ثم قرآن تتسين ضربي إلا قتسين ضربي أقوذوني تقوذ ربي أقوذوني سين ربي على بكوني سين ربي الخوايا تعيش مسكين قل جحيم بولك فيك حفظك الله الله يحفظك أشيف الله يحفظك وني سين ربي الخوايا يا لطيف والله العظيم يتعيشي في ظلام ويتسوع هذا كيحفظ ربي اخويا واه يتعيشي في قلق على بالكم الخوف تعيشي في القلق تعيشي في الميزيريا اثنا نقول نقني منزل دراي وضو قبيله دين غي مانيس هادي خذ نفسر في مانيس هادي علقي مانيس شي ذا لا اله الا الله محمد رسول الله شباب كيني ناش حال دي وغلو لا تميلتي لا وين نقنتي ما نسيت اش هذا المعنى اش ربي سولاش لو كان يسعى الاسبوار يسعى الامل يسرم قدو النيث يتراجو الجنث يسن ربي عز وجل يسعى الخوف ربي يسعى التوبه يتظلى يسعى الذكر يسعى التسبيح يسعى كذا هذا هذه غير مانيش مش ممكن ودي زميرادي عدي الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لعبادي نسن تزمير ضرع أبدا إذي النار بعز وجل إن يسل عبادي نو يتظل نسنية نسن تزمير ضرع ولكن أو يقذني فعني غزراون يقذني تعيشين الجاهلية والعياذ بالله إذن نسين ربي التعرف إلى الله السجثة العلمي لا أثثين عورنا قلنا العلم قوانت الانترنت اكي لي كمبيوتر اكي لي موبايل اكي المسجلات لي سيدي الكتب التلفزيون العلمي لا ديك تشيني ويبغينا تسينس تتبع الشهوات اخي فك الساعه ذكواش تستخدم اون سيونس ساعه هذا الذي غفر ربي ولي السينار بابا سيكر ديك ثلاث درت السينار بابا ستيغض الحال هذه تنادي الميسن بافاس هكا وين يلي نقذرهم ويسينا بافاس هذه قوذة تعيان ويسعي بافاس وقذ بافاك وتسين ضرع يانا بافاك هذه مس يانا بافاك المخلوق يمو تسين ضرع ذابيه الله وكذا عيشة وتسين ضرع رب العزة إلا قتنا ذي ضف ربي المس نضربي سبحانه وتعالى من مس نضربي عز وجل أثنيني ربي عز وجل الحانين الغفور هذه قبل توبين كنت أقوى ذا أي حملك ربي عز وجل وزي ما الخواب اللي رب العزة سبحانه وتعالى يخلق غد المخيرين الخلقينس يشقع غد المخير الملائكة جبرائيل 600 جناح أفضل مخلوق نوراني ملائكي هو جبريل أفضل مخلوق وأعظم مخلوق أعظم أفضل المخيرك من المخلوقات من النور الملائكة جبريل أفضل مخلوق من العباد قمذانا البشر ذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل كتاب ذا القرآن أفضل كتاب ذا القرآن وأفضل حي على الإطلاق المخيرك من الأحياء المخير ذا ربي عز وجل إذن ربي ذا المخيرك من الوجودك من الكونك المخير ويسين جبريل عليه السلام اي مسلين ربي ذي المخير يفكيثني دي مسلين يفكيثني دي الرسول المخير من الملائكة الوحي القرآن المخير الملائكة يفكثد إيه المخير من البشر محمد صلى الله عليه وسلم المخير من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يفكثد الصحابيين الصحابيين صوتنا قد فنطش تجد المخيرين أفايا قد إن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولا خير أمة أخرجت للناس فأنا كني الدرس قينا خير أمة تسويح ثقيت قيم ذكر المخيرك لحياتي الدقيقة هي قلي كده على وضوء استفقيها الدين استعلمها الدين أقلي كده تتزراج وتظلي تزلض المغرب تتزراج للعيشة أثنيني غم من تكيد أرذن ملائكة أثني ذكري كده ربي غصوص عندي عنده سبحانه وتعالى الرؤس الغرس أثن تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة تيلي ترانكيليتي طمأنينة يعجب الحال تذويل تقي ماذا بنا أتظل السنة ثلاثة سويع ذي العاليت أخطرني أنا ما شاء الله يعجبي الحال ستان بليزير ستان قود اللذة العالي الرحمة ها كشي ديشان كسا كويس اين انا كنقولي وكسا كلش ها ثانوين وعارفه ويجي قالوا العلماء ورثه الانبياء كشي مسجد جالس ضل العلماء تصعود الاجر العلماء العالم فهمت والمستمع اجر سواء كيف عقلي سكرد العلم كشي نسموه قصص الاجر سواء تسعم الاجر كيف كيف اتسيم ربي عز وجل سبحانه وتعالى وأتستقبض ربي عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وتعلم ضرب لربي سبحانه وتعالى يقبل التوبة وين يتوب وين يغنى الغرس للعباد ينس ويأخذ الصدقات الزكاة اتكذكني العشرون يكي قبليتنا ربي عز وجل وربي التواب الرحيم تواب أتصن التوفى غيك سعى الرحيم قلعيب ذينس يفكير العلمين سبحانه وتعالى سورة التوبة تقيت سورة اسمي سورة التوبة الآية 104 إذن ربي التواب سبحانه ولو تسعد المعاصي أتص ولو معاصي كثيرة ولاش الذنب ويسمح وربي اكني بغي لي ذي الفسق ذي الفجور ذي التمقار ايني بغوث خدمت الا كان استوبل اقبل اتمثل الغرغره في حيط شتني ادا وظلموس ارداقيا ارثاو شتيه اقبل الدفاع يطيج خاطر يطيج ادي اسواس أدي فق الغرب يوم القيامة يعني أدي الشرق الغرب عند يغلي أدي الشرق ثلاثة ثكال أدي الشرق أدي وضعت لمس إهني أدي يغال تجد العلامات إيمان لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إيمانه يقبل ربي التوبة يوم داغن قضاصد الموث متسال ترثم قرتيس ويقبل ربي التوبة خلاص إذن ربي أثان ذقي هذا السولد هل من تائب أتوب له ذقي السولد هل من تائب وخاصة ثيس أحريش ويس ثلاثة عن قارون ذقي ساعتين ذا سول هل من تائب فأتوب له أتوب عليه هل من سائل ها أعطي له أن ويقن دمن أن ودي سقسين أن ويستغفرن أن ودي يغالن أن ويتوبن يترجو يا رب العزة سبحانه وتعالى ويخلقيك سيفسني سبحانه وتعالى سلكوني نسي شمخد سنقدر ينص الروح باش تعيش ويفكيك الكتاب اجي ويفكيك واكيد اسمك ثين الدرس اجي واكيد اسمك ثين هذه كرامه من كرامات الله الجلسه اجي الاذان اجي كرامه من الله القران اجي الكرامه ويفنا ياك الجنث يتراجو كل ما تنفضى أكي يور الجنس. ها والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام ذي الجنة. السلام ذي اسم ربي. ويدعو إلى دار السلام ذي شيء دار السلام ذي الجنة. قيعون دي مثلا وقف وقيل أقول قرمطاني عدنا لكن قيعون السيديني منازل الإيمان شرح مدارج السالكين وزيارة السيديني عند يوغر داقي غروان داقي ثنجا قل جماعة قنين وين أثر قيعون دار الأساقي إن شاء الله السيدي نظن إن شاء الله ذكرى الكتب نظن بإذنه تعالى خلال المطوية تقيم أمتقى ذكي قراءك بإذنه تعالى وهي تسعة الفائدة في القرآن وشنه هو إلا قد ستحفظهم في اللسنت أي للوقف الجامع وين تغرانة تدير الجامع ناوين يخمن فوتوكوبي يقرافي السيدية تدير الجامع إن شاء الله سبحانه وتعالى يغالي السور دربيع زواجل والله يريد فريد الأنصار يقول هناك قديون أقبيلي ذاش الحين من المروك اسمه فريد الأنصار يموت يرحم ربي يخدم 60 محاضرة يشرح مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين يسمي اسمه نزل الإيمان تركابين سالي ضربين تركابين تركفت على بال إلى غربة إلى سيدياكي تركفت كل ما ثرني تصدرت تصدر عثر كيف يثقل تصدر كن مثلا تصدر ثوري ضربي كن مثلا تصدر أمين يتظل أسمى يركع يقرب رب أكثر أسمى يسجد يقرب أكثر أكثر ربي عز وجل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاسأل واطلب الله عز وجل سبحانه وتعالى أفيقرب يحملها ويبغي ولد أغي يجي الشيطان أغي يوي الشيطان أغي سيرير بالشيطان وقال لك ينقل كما نسل أثنين السويسيدين الانتحار كثمت القبيلة أم طريق ثاني كيف أتخلص من ذنوبي ذنوبي ذنوبي ذنوبي ذنوبي إنو يخدميد الحجاب قريض ربينو الذنوبي إنو تشورنت أرنت النفسينو أرنت المخينو أرنت أولينو ذا بركان ذنوبي ذنوبي الذنوب الذنوب يا إخوة سبعة أنت في ربيع زواج أكيد سيرير بالشيطان والعياذ بالله ألم يقول الإنسان دين عيمانيس أشيمي ويلي ورا ربي السينا ربيع زواج سبحانه وتعالى وما ربي حمله مليح مليح ويبغى أن تبر غرس عيا ور الجنس إنك النبي صلى الله عليه وسلم وين يذومن في قراءة سورة آية الكرسي قبل بعد كل صلاة 5 ظلين صباح الظهر العصر المغرب العشاء بعد ما تظلظ لوقاسكي الصبح سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 33 اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله 300 ادار ايه الكرسي تذوم وتفلس اينك واقي غمزناقي غير اسد الجنه ذي الموس هذه مسكه ذي روح الجنس زرت ورا هذه مسكه ذي روح الجنس وتصل عبادة توليني قبل نظن توليني تنقل الكهية العالي قوامان العالي قسب حيرث العالي يلسى مليح يبهى مليح يتصلصى يقاذا قد العلامات سيمبتون وكيث نلبي نساعدة يقلع الإنساني مثل الله البعيد قير مفريد قير مكان وكذا نعق النار رقص ناس كذا أعوذ بالله زعم كيدي سوال قل يا عبادي زعم يسوال صباح مساء وربي الصبور الخوان ما معنى الصبر؟ التاسن الصفريك ساعة سعة مبالاة صبر صبر صبر صبور الصبور تاس الصبر تاس ألور العباد أثر قمن أثر عصون نتسيت ترزاقي ثنيت يتكسن النعمة يتكسن الصحة المال الدرية الكهية العالي المحبوبات الفواكه الخضروات البقول اللحوم الصحة الدرية كل شيء يتكسن فيجي يقول قل يا عبادي زرت سمعتي الآية قيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم شوف الآية قيم النور الآية قيم قل يا عبادي نسل العبادين أنيوي ويقذني يخدمنا تصن المعاصي أسرفوا الإسراف الكثرة لا تسرف في الماء كي تتوضا يعني وتسرح على الروبيني سواطاس تستعمل الوضوء تذكرت 21 لتر تسرح ذي الروبيني وفو تستعمل الوضوء شحال تذكرت لتر كتشني لتر لتر ونص تستعمل الوضوء ما تسرح ذو فو شحال تذكرت الاسراف يعني القاس بهاش يخدم طاس وكين يخدم طاس للمعاصي الاسراف يسفسد طاس للمعاصي والعياذ بالله الناس ربي عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ويسترق رحمينه الرحمين لا اقلي سرجوك اكنت بغص اللي تسفسدوا اكنت بغض كحلتها كاع سوداء بينك وبين الله ربي لا ربي ذي الحنين ذي الغفور ذي الرحيم سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمه الله الرحمه ربي تقوى رحمة ربي ستور ربي سعت مئة رحمة يفكى ديوث الرحمة فالجلسة يقين جلسة كي ديوث 1% الرحمة اللذة غاك البليزي راك أثوضت قد دونيس أك ديوث الرحمة أين إلا لك قد دونيس ديوث الرحمة الكاهية العالي والحبور واللذائذ واللذات والجوا والسعادة والطمأنين وذين نزمل هذا هذرا 99 أنت ذق الجنس 99 الرحمات أنت ذيهنا والإترنيتي الخلود وليش الموت سبحان الله أفايقي إنك إن قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أقنطرق الرحمة ربي رحمة ربي ثقوى توسع إن الله يغفر الذنوب جميعا كل ذنب ربي قادر أن يغفر له وقال كان غرس وقبل ذي فات الحال ويفوثال الحال مدى النفسينك واستعيشي تصدق القاعة يتعدي يض الليل ونهار في الليل غرس كان هذي غلفوا لك ذا بركان أتوار آتي البعيد أستيان ربي يقول ولاش القرآن قيد الكذب محمد قيد الكذب ويقموثني كرد كذا ما سعيد الشك ربي ذاين ما سعيد الشك القرآن ذاين ما سعيد الشك اللقاء الله يوم القيامة باليتم للد ربي ما سعيد الشك آية من آية الله ماشي صحيحة القرآن العظيم ثانية على الحرف الليك إنه هو الغفور الرحيم غفور أتصن المغفرة ركسة يتغم الذنوب يتغم المعاصي يتغم إهواء أين ندير يتغم لوسخينك ذا انتظر الرحيم أفايقي ذا سيدنا سيدنا يوسف عليه السلام يوث مثنيس يتذكرنا الفير ننس سمحاق كذا كذا يميثني قيار مصر كذا إنيس لا تثريب عليكم اليوم ولاش اللوم في اللوم ولاش اللوم إن لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو رحم الرحمين أربون يغفر ذا انتظر الرحمن الرحيم إزمري كل سبحانه وتعالى نعم يا إخوان إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثانين يغضان القرآن ذاك الخبر التوبة العالية أي قبل ربي عز وجل إذا التوبة أي خدم يوان السوء أين ندير ودي قوارس الأخبار تغلبيت نفسيتيس تغلبيت الشهوات إينس تغلبيت الدنيس ألا غالب ثم غادي مكتير هذه سريط درس أما قي غادي هكذا أربي أفري أربي ذوال ربي عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يخدم السيئات والمعاصي جاهل في السنرة ثم يتوب ذين يتوب وكذلك فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وكذلك يتوب ربي فلس خطر ربي ذي العليم ذي الحكيم يعلم أنويك خدم المعصية ويسينرا يعلم وين لقى قوليسي وغال تمتم أربي سمحية ثم إن ندى الخواء إذن يسمسخرنا كنا في ربي عز وجل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولكن توبة ماشي يقدر يخدم السيئات على بالهم السيئة على باله المعصية أسقر العباد بلاك بلاك بلاك لك شيني وين لك شيني لو يقوم وثني كرت لك شيني أغدي هذا الله ظهرنا كويثا وزمي ضاس انتصر ذا كويث كذا ما إلا ذا قلع تكشميثي تمتسلت خلاص أحيني ثلاثوفة هذا غالا أنفرعون فرعون سيدنا موسى وما أدراك إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق ها أقول له قولا لينا لعله يخشى لعله يتذكر أو يخشى إن يا موسى يا هارون أمس لا يحلون لعل أذيتوا أنا ربكم الأعلى يوين أسميك غرق صدور ثم دان فرعون لكن قارن توربيوني يصدور في الناس يزرى المث قضت سيا وسيا يزدو هذا يغرق الآن توبت أقلي ثورة توب غا إلا ربي وإلا رب موسى وإلا رب هارون توبة ها توبة وآمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل أسلمت ننس الملائكة أمس لا يجي وتنسينا لا قلع بذاكي لا عمري دينا توب غير ربي أمس لا يجي منكر قني وسنس لي ولا ما يعرفش ربي هذا الإنسان حياته كلها ويعيش يعني إمبراطور كبير والطاغي كبير والصحيح وكذا والجيوش أنا ربكم الأعلى لأنس هذا صوت منكر في السماء نسينا له الصوت ذاك إن يصر بها الآن وقد عصيت آثرة حياتي كقول عصيان عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أطاسنا العبادة في الآياتين غافلون أطاسي غفلا الغفلة الغفلة الغفلة سيما الروز ذيك الغفلة العيل كان مخشيشة مش طحنا ها 16 سنة 18 سنة ها بابا ذيك الغفل ثلاثان 50 سنة كيقال غافل 60 سنة غافل بمعنى غافل غافل أيني ثيس رجول غافل في الدينيس يسينان مصلحيس أحق ربي وني يتظلنا ما يصل مصلحيس أحق الله ما يسنى شيء تصلحن وني يحملنا ربي ما يصل مصلحيس وني يتوبنا ربي ما يصل مصلحيس حتوضع علمنا من مادس المثكثوي. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن المثل سفيد الموت آثر توبة. وللذين يموتون وهم كفار ذغني قد يموتون للكفار ويقبل ربي فلس أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يقال أثاني ترجمة العذاب لعثابا قرآن والعياذ بالله أين كن بهن ذغنا في الدو أفتوبة غت صور ربي ربي كان يقيما ربي ذو من أتعلم باللي الدنيا يجي زهرة فانية وما الحياة الدنيا إلا متاع زهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه إن رزق ربك خير وأبخى اسمي يصر بالزهرة لا فلور بالله عليك الزهرة أش حالة تعيش الزهرة ثلاث أيام أربع أيام تذبل أتفسي أتروح تذبل أتبع الخلاص كذلك الدنيس يعني الهوى ينس الشهوة ينس الزهرة يعني بسرعة فيت فيها تعد تروح غشو ناس يعني كتمت ما تروحت أستخار دي أحصراء ها ليت الشباب يعود يوما سبحان الله ها أوصيا جون أثا عمي وجمعي أوصيا جون أثا إلا الجون 20 سنة يتدز القاع يتزل وكذا وكذا إذا من يسقوان وكذا وكذا أثنى مغارين 70 سنة لا حاجة بدار الله يبارك يجعل ربي الخير إن شاء الله 65 إن شاء الله يجعل ربي الخير إن شاء الله. الدنيا متاع، متاعها أيوة متاع، الدنيا تزول. ما أنا والدنيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إنما الدنيا ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الترمذي. هذا شيء يثقع الدنيا ساكي إن كيني الدنيا ساكي أمين يعدنا كنية يسدو قبريز يوفثي دوزال يقيل دو التجرع الميد يكروب حريت مديث يجد تجرع يروح يعني يقيل، لا قيل كان يقيل دوز مقيل فقط. كذلك أنت أيها الإنسان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن يس عبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان يقيم من الليل، أرجز العالي عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب الميس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحمل عمر يحمل الميس، إن يس ولا عبد الله نعم الرجل، أرجز العالي عبد الله بن عمر يحمل السنن يتبع السنن النبي صلى الله عليه وسلم منيح، إن يس أرجز العالي لو كان يقيم من الليل يغالق ميكس لامس ليقين يقيم الليل المقموس يقيم يتظل ذكير حتى تظل يثن ذكير. شو المعنى معنى الخوال عبادة كتصن الدن الشغال نسن خذ من الوقات نسن تصن شيني ما زالك تفضل بيرمانوس ها ما زالك ثر وضر العبادة لله سعيد اللذة ما زالك تعبد الله. فيجد إن الجنيد إنك راحت الرسوم والإشارات وكذا وكذا لم ننتفع إلا بركعات في جوف الليل يغيش تنفع ربي استظلي ثنين ركعات ندقيض أتسترو ذي ربي عز وجل أترويني تسروني ربي عز وجل قل أخلع نع واحد سكن دقيض كذا أثنان ربي عز وجل ويسك شمارة في طيسر جهنم. إنيس ربي عز وجل إنيس النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إليك قد النيس لا غريب ناغ دم سبريت دم سبريت فأنا قلت دم سبريت هذا داغ دم ساقي هي ضاقي غروة إذا كذ روحه وقلت دم سبريت مقارب يعني إذا قلت أنظر الغروس الغروس يعني إذا قلت أنقيم يا نوسى دنوح العباد واه يوغيس كل خارج الشيطان يعني عنده نيم زورة ها عنده الجدود النار يعني إن كل خيم زورة إنما هي أوقات شغل لابيس كل واحد من نيس على باترينس أشحال أفتفلين إرجي الطاقيني أسقوميني أشحال أفتفل أسكت صروح هذا أسمى رثرك لابيس يفاك لين إرجي الطاقة الأيام إذا كديفك خلاص دائما الله في ملكه دائما الله في ملكه ألا ربدي قيمة. ذكر الموت ذاغن أمسك وين بن عمارة رحمه ربي انطلق أجيم ذكر الموت ثانيا يا الخواء اذكروا هادم اللذات أكيدين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وين يهد من اللذات وهو ملك الموت اذكر الموت ذكر الموت كل مرة خطر الموت والسعودار السير مطاس وتخدم ضرر الحرام أزكاد روحا أزكاد روحا ذكر الموت وزيد ثاني زيارة القبور اللي نامي تدون كذا عمي عبد العزيز نولى العباد قبري ذاكي قدام ورولي نرى أرث مقبرث أدي يسيون ذي وجه ويوالى الميت ويوالى زكا يوجه كان يوذ من إنسانات توجهني يوذ مون يقال لك يتظلنا ركاقين هالي لا يقرأ توجهني يوذ مون يوجه در بابا ويوجه عربا بس ولا أرث استحاء ولا تدر ولا ذويهن ولا ذلوفق انت غوري كتم أرثد أرث مقبرت وليتوالي غزكا وليتوالي مكاتك شمنا رزكا يا أخي تلقي قوهل اسمنا ثابض وبردين أتزل الطفنتي تقلق فن استغوذين صبا تتشهيد ناس سرسنا ستسومتا يكشفد أفوذ ميس أثي ودع لا إله الله محمد رسول الله كي رحمة ربك ما ناكمي رحمة ربك ما نغفافا أستيني غزكا دوغا العردكي أذي يلقي قوليه أتقوض ضربي سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم خلال المنظر ولغ إلا والقبر أفظع. كان المنظري ولا ولكن القبر أكثر أفظع يعر القبر. القبر يا إخوان صندوق العمل أنشماك ورغرس يتراجو يغاك القبر، والقبر يسعى الظمة وظمة القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روض من رياض الجنة. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. الحديث رواه الترمذي. هؤلاء إذن هذه الأمور، الناس الذين في القبور لما تزورهم أتعى المضبل لي يظل لنا ذي الحيثين ذاك يثنط ذي فلان وقل المقبر فلان وقل فلان وقل فلان أثنيني دوى خير ثورة. ها ينادي النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. لأن العباد تروحون القبور من كل وقت ولا ما قل عيد انت يجوز لك العيد تروح العيد زعما تخدم تلاقينا على دينا والله لن تسدرين تخدم العيد يجوز لك تروح للمقبرة ويجوز لك بالطاون العيد من الفرح هذا السروض العباد السمانية قي واسمي قموس كانت تروح وإلى قرك العيد من الفرح وإلى قرات صلوح ذردنا القوان العباد صلوحهم كذا ينهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقات كذا يغني الناس ألاف زوروها سورة زورث القبور أشيمي خطرتين زهديكم قد دونيس وانت سوق مرعب وضطس الدونيس وستذكير كنيس الآخرة كنيس الآخرة. إذن هكذا يا إخوة ينبغي أن نؤكد على أن كل مسلم مطالب بالتوبة. كل إنسلم يظل فيه ضرب التوبة إلى الله وهي فرض عين ذل فرض في الله أم تظلث التوبة ذل فرض أم تظلث أم الزكاة أم الحج أم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومشي خاصة بالناس كان العصاة مشي العاصي كان هكا العاصي كان إليس الخمار توفى ربي ثولا تخلي الخمراجي ماشي انت كان انت توفى كلمن تسمع. قال ابن قيم رحمه الله ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. تحتها يجين التوبة أمكان يجين توبة ذم كان مزوره وذم كان المس وذم كان نقره قل حياتيني ذم زوره قل حياتيني قل أرجو نسيني ثلما استقر قزة 40 سنة قوام ذلخر من حياتي إنك داغن التوبة أتي لغاك التوبة دائما وأبدا حياتك مع التوبة. فلا يفارقها العبد السالك إلى الله وإلى قال ذي فرق العبد التوبة إلى الله دروسا ميقا ذاك أدي ذكر إيمانيس أدي ذكروليس أدي ذكر القلبينيس أدي ذكر بالإيراني رايح أدي توب ربي عز وجل أدي شرع رب ولي بضر ربي عز وجل. ولا يزال الإنسان يتوب حتى يموت وتجده الموت وهو على الطريق. ها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما زال شوية كذي 5 دقائق كذا. ودائما هذه سعو الهم هذه سعو أغيليف استقبيلت الهم بقي يعني أغيليف هذه سعو أغيليف التوبة أغيليف الخوف ربي أغيليف ورزريغ من مدكش من الموت في الليل يتايلي فلان والهارد خلصة والهارد خلصة لن يدري من قخام أخوي هذا أدخل صاد الدينين وأخوي لن العباد يسعى يدري من البنكة يسعى يدري من قخام صحيت إلى سفران 500,000 فمن يلزوج ملايين هذه الزغور فما هذه الزغور ماشي تيروك زاتينا الجزارة مستعيضار أكا مستعيضار صح لا غير مما السعيضة شي ما أنت تجدك صندوقات هذه الزغور ذو العباد يجوزنا للخواي قدري تتنق البركة أني قدري مني إذن ستقوى ضد بلين قرص صغير من مدع الشف لك الموت أتم ضد. فالتوبة هي بداية العبد بداية الرجل بداية المرأة ساقشيش سنمطوس أرقاز أم قرآن البدايين والنهايين أيضا ويحتاج إليها دائما وأبدا حاجة ضرورية يا ربي عز وجل قطرا نوالك ربي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أقوذث أسرث غلم ربي أخذ ما زال لقدر الحساب يوارثه على ربي إنه غلاكم يعني إذا كان قيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آية سورة البقرة الآية 281 إن عند الله أعلم العلماء آخر ما نزل لا يثنقر وزيد ينزلها التاقي زرزار لا يثم زوارث كتاب القرآن العظيم 60 حزب طار اقرأ غر اي السين تيدي ولا متلا غور السين ضوالو اقرأ تكشم المعرفة أروق رويك روال الغي الآية ثنقروث تاقي تم زوارث تم نزوث ثنقروث ذا شوث أقواد أسناث وعرض ربي يسرش بيخ اسعوا النية الصفا اسعوا الإخلاص اسعوا التقوى وهي السلاح الأقوى أقوذ ربي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أتوغل من ربي أما قثائم وثنكا محمد أقيب العمارة يرحمه ربي ضاقي ودي منصر بي الغربين سي ضاقي أثن ذي هنا قذرارينا وحدس ها وحدس عبدي ذهبوا وتركوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى إلا أنا الحي الذي لا يموت في معنى الأصالة العبدين وإثنان روحا جايك إثنان ويدي وهر إثنان روحا يقال أنك حبيبني إذا سيضاك أني تدو ضيث ستعضى سنوال ثوقي ضدر حضوري ستعضى سنوال إثنان ويدي وهر راحوا خلوك ولو كان قيما وكن فعلنا ولم يبقى إلا أنا ألا كدي قيما أنا الحي الذي لا يموت ضر سمعت السين ضيقة ذاقية الهدرام تاقية القرآن السنة أمس لين العلماء أمس ليلقى قمقين الرحمة من المودة هدي سلقي قولي يعجب الحال أترثاحظ وكي زميرانا كيسفل الشيطان بعدين خلاص إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يستوال دربي بصورة النور بديه بركث أحكام أيوة الحجاب وأحكام الأمور الكثيرة وأحكام الزنا وأحكام كثيرة يند سورة النور آية 31 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون هذه الآية مدنية نزلت المدينة المنورة يخطب الربيع عز وجل المؤمنين لا اليهود ندي خطبة لا المنافقين واش ندي سولا ils sont pas à la hauteur c'est des sur leur bien zawaj mais sawl diga din sal ali ayuha al mu'minun la'allakum tuflihun khiyar khalq Allah al mu'min al mukhayyar min khalq Allah azza wa jal ha khayr al bariya wala la sheikh khayr al bariya al mu'minun wa talabahum an yatubu ba'd al iman ya akhi umna ya akhi sabran ya akhi hajran hujran al mu'minin هجر مكان المدينة صبرا في الجهاد في سبيل الله وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظنا القرآن وجهدا إن يسن الفالح نون ستو بايقين ما ثغنم أرث في الحم أرى ثنجحم قل حياة نون يغالي ندر بعز وجل باللي ون يتوبنا لنا ويسعي وراء الفلاح وينجحرا ويربحرا ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون ونيتوبنا لا ونيد الظالم والعياذ بالله فيقين في النهاية يا إخوة ربي عز وجل يفرق العباد أفل القسم إلا وحريشنا العباد تائب إلى الله مؤمن مسلم طائع تائب إلى الله إلا القسم النظن من العباد أحريش النظم ظالم العاصي يقيم المعاصي، ذا الكافر يقيم الكفر، ذا المنافق يقيم ذا المنافق، ذا الزنديق يقيم ذا الزنديق. إذا لن سني حرشا العباد، تائب وظالم، تائب إلى الله، ظالم يظلم والعياذ بالله، خطر لن يقدر يستجب إلى الله عز وجل. استجب وغنس ولربي في هذه السول المؤذن، استجيبوا لله هذه سيني، نعم حي على الصلاح، نعم حي على الصلاح، حي على الفلاح، إليه ونظن أسلي آي ودي تسارع وقي وبدي أغوال. قالوا إلا وين يغنوال، إلا وين يغنوال، لن أتبع الرسول، لن عصاة الرسول، إقاد إقعصان الرسول. وما كانش القسم الثالث أبدا، وأوقع اسم الظالم على من لم يتوب، وين يناد اسم الظالم فين يتوب لنا، ولا أظلم منه لجهله بربي، خاطر يجهل ربي يسينا ربي، إذن يظلم يغفل يتعيش الجهالة والعياذ بالله. وآفات الأعمال ينس والعياذ بالله أثتبعنت. وقيا يا إخوة الطريق إلى التوبة، طريق إلى التوبة، أبريد التوبة ذي العالي ثنمي تمينكين. وقيا تفسير سورة النساء وسورة الرعد وسورة إبراهيم فقه السنة استقبيليث، وقيا ترجمة من القرآن العظيم استقبيليث، لن دروس نظن دغن استقبيليث دقين. وقيا كيف أتخلص من ذنوبي، وقيا الطريق إلى التوبة، وصفدي قضى الوقت من الأذن. ها ما إلى خلاص السؤال نايفا كان خيرا ما جي خيرا جو وزيرة القارن قبيل النازي ما جي خيرا وثيد النيارة للدرس عن توبة نايفا ديني والبعض كلمة نا تعليق أكاكي كومنتير مع كذا، هذا ونسل بارك الله فيكم. إيش الدروس يعني هاد الدرس إيش ويا إلى ثمث وغما شان كون ينجع على ذوق التوبة يشمل دكوا كخطر دروس أطاس دروس أطاس، ولكن درسي وقيل قبلنت الخواص ما جيش معك يعني أكل معاني يجمع معك المعاني ونطلب ربي عز وجل حق ربي الخوا الخير يكتراجو ومزان المؤمن يسيه ربي عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله العظيم يا أخوة شيء عظيم جدا جدا، وين يسنن ربي عز وجل يعني يعبد ربي يحمل ربي عز وجل، هذا يقال إنسان جديد، إنسان جديد والله العظيم. أديك الصباح بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يتوضي، هذا يعوض، هذا يظل الصبح ينس، هذا يتفبري يسأل الشوال ينس، هذه لي مع ربي عز وجل مع الذكر، هذه لي مع وعقان صبر ما إن شاء الله. ها ويسعي وراك القلق، يسعي ورا الحيرة، يتشور وليس ربي، يضع ربي عز وجل، يسن ربي عز وجل، يحمل ربي عز وجل، يضع ربي عز وجل. إذن الكلمة الأخيرة معرفة الله وحب الله وعبادة الله، تجد التوحيد من القرآن، ذي الدين من القرآن، ما كل خطبة نجم وعادة عن ذي وقيد الدينك. ها ويغلبي ثنتك النية، السعنية يا ربي، السعنية يا ربي، السعنية يا ربي، وتناقشارة القضاء والقدر ما كذا، إلا قد تجد قيمانيك، تجد قيمانيك وتصعد الاستسلام لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، يا رحمن الدنيا والآخرة، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا العلم، العلم النافع، والعمل الصالح. ارزقنا حبك وحب أنبيائك وحب أوليائك، أعنا على عبادتك وطاعتك، توفنا على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونسنا في قبورنا، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال، شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكثروا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السجد الجمعة غينين، صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا درس قربي إن شاء الله. الإمام صالح، إمام طيب، إمام يحب الدعوة ويحب الدروس. كن يستاهل إن شاء الله الجمعة غينينون، وثدر ثقينينون إن شاء الله. تستاهل الإمام الصالح إن شاء الله، الإمام العالي بإذنه تعالى. وتسعوا مكو الخوات حرك مكو ما شيء كان اللجنة، كان مع رئيس التدرس مع فلان مع الشيخ فلان مع كذا، أسحرك مكو تسمعون إن شاء الله المصبوضم الغاية نون بإذنه تعالى. لكن أدخل معين مزمرة الصوضة ثفرتني في كماكني أرفق نثر أرتيزي وزوم مديرية الشؤون الدينية، والصوضة ثفرت الناظم يديك ثمان دقيقة الإخوة، صوضة تسنين رمضان، صوضة الوزارة الشؤون الدينية. أقلان ترجون إن شاء الله ما يلهم شجعان الشيخ العلي. اللهم أغيثنا يا رب، اللهم أغيثنا يا رب، أغيث القلوب والبلاد والعباد، وأصلح هذه القرية، وأصلح يا رب هذه القرى كلها، وأصلح بلاد القبائل كلها، ودلهم على دينك، وتب على العصاة والمذنبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين. وبارك الله فيكم، نعم، ربي إن شاء الله.